تفضل. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله كلنا وشيخنا الحاضرين. هذا هو المجلس 12 من مجالس التعليق على كتاب الفرقان لشيخ الإسلام. قال رحمه الله تعالى: فقيل إذا كان الحواريون الذين أدركوه قد حصل هذا في إيمانهم، فأين المؤمنون به الذين قال فيهم: وجعلوا الذين اتبعوك فوق الذين كفروا؟ وقوله: فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. قيل: ظن من ظن منهم أنه صلب لا يقدح في إيمانه إذا كان لم يحرف ما جاء به المسيح، بل هو مقر بأنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فاعتقاده بعد هذا أنه صلب لا يقدح في إيمانه، فإن هذا اعتقاد موته على وجه معين، وغاية الصلب أن يكون قتلا له، وقتل النبي لا يقدح في نبوته، وقد قتل بنو إسرائيل كثيرا من الأنبياء. وقال تعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، الآية. وقال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وكذلك اعتقاد من اعتقد منهم أنه جاء بعد الرفع وكلمه، مثل اعتقاد كثير من مشايخ المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم في اليقظة، فإنهم لا يكفرون بذلك، بل هذا كان يعتقده من هو من أكثر الناس اتباعا للسنة واتباعا له، وكان في الزهد والعبادة أعظم من غيره، وكان يأتيه من يظن أنه رسول الله، فهذا غلط منه لا يوجب كفره. فكذلك ظن من ظن من الحواريين أن ذلك هو المسيح لا يوجب خروجهم عن الإيمان بالمسيح ولا يبدأ فيما نقلوه عنه. وعمر لما كان يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت ولكن ذهب إلى ربه كما ذهب موسى، وأنه لا يموت حتى يموت أصحابه، لم يكن هذا قادحا في إيمانه، وإنما كان غلطا ورجع عنه. فصل. وقوله تعالى في هذه: ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، هو ذم لهم على اتباع الظن بلا علم. وكذلك قوله: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وكذلك قوله: وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وقوله تعالى: وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. وقوله: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. فهذه عدة مواضع يذم الله فيها الذين لا يتبعون إلا الظن. وكذلك قوله: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قل فلله الحجة البالغة. مطالبة بالعلم وذم لمن يتبع الظن وما عنده علم. وكذلك قوله: نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. وقوله: وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. وأمثال ذلك: ذم لمن عمل بغير علم وعمل بالظن. وقد ثبت في السنة المتواترة وإجماع الأمة أن الحاكم يحكم بشاهدين، وإن لم يكن شهود حلف الخصم. في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي بنحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. والاجتهاد في تحقيق المناط مما اتفق المسلمون عليه، ولا بد منه كحكم ذوي عدل بالمثل في جزاء الصيد، وكالاستدلال على الكعبة عند الاشتباه ونحو ذلك، فلا يقطع به الإنسان، بل يجوز أن تكون القبلة في غير جهة اجتهاده، كما يجوز إذا حكم أن يكون قد قضي لأحدهما بشيء من حق الآخر. وأدلة الأحكام لا بد فيها من هذا، فإن دلالة العموم في الظواهر قد تكون محتملة للنقيض، وكذلك خبر الواحد والقياس. وإن كان قوم نازعوا في القياس، فالفقهاء منهم لم ينازعوا في خبر الواحد كالظاهرية، ومن نازع في هذا وهذا لم ينازع في العموم كالمعتزلة البغداديين، وإن نازع في العموم والقياس منازع كبعض الرافضة مثل الموسوي ونحوه لم ينازع في الأخبار، فإن الإمامية عمدتهم على ما نقل عن 12، فلا بد لهم من الرواية، ولا يوجد من يستغني عن الظواهر والأخبار والأقيسة، بل لا بد أن يعمل ببعض ذلك مع تجويز نقيضه، وهذا عمل بالظن، والقرآن قد حرم اتباع الظن. وقد تنوع طرق الناس في جواز هذا، فطائفة قالت: لا يتبع قط إلا العلم ولا يعمل بالظن أصلا، وقالوا: إن خبر الواحد يفيد العلم. وكذلك يقولون في الظواهر، بل يقولون: نقطع بخطأ من خالفنا وننقض حكمه كما يقوله داود وأصحابه. وهؤلاء عمدتهم إنما هو ما يظنونه ظاهرا، وأما الاستصحاب فالاستصحاب في كثير من المواضع من أضعف الأدلة، وهم في كثير مما يحتجون به قد لا يكون مما احتجوا به ظاهر اللفظ بل الظاهر خلافه. فطائفة قالت: لما قام الدليل على وجوب العمل بالظن الراجح كنا متبعين للعلم، فنحن نعمل بالعلم عند وجود العلم لا نعمل بالظن، وهذه طريقة القاضي أبي بكر وأتباعه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإن قيل إذا كان الحواريون الذين أدركوه قد حصل هذا في إيمانهم، ما معنى حصل هذا في إيمانهم؟ نعم وقع عندهم الشك، وقع عندهم الشك الذي جاء في الآية التي سمعناها من قبل: وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شك منه، وقع عندهم شك وظنوا أن عيسى عليه السلام ماذا؟ أنه صلب. فأين المؤمنون الذين فأين المؤمنون به الذين قال فيهم إلى آخره. قال الشيخ: ظن من ظن منهم أنه صلب لا يقدح في إيمانه. نعم، لا يقدح لا في إيمان الحواريين ولا في إيمان أيضا إيش الذين آمنوا إيش بعيسى عليه السلام. وقول الشيخ هنا لا يقدح في إيمانه، يعني المقصود كما تلحظ من السياق أنه يعني أنه لا يكفر بهذا، لا يكفر إيش بهذا في في يعني زمن تلك الحادثة ووقت يعني وقوعها. قال: إذا كان لم يحرف ما جاء به المسيح، بل هو مقر بأنه عبد الله ورسوله وكلمته القاها إلى مريم وروح منه إلى آخره. قال عندك هنا بعدها: وكذلك اعتقاد من اعتقد منهم أنه جاء بعد الرفع وكلمه، ومثل اعتقاد كثير من مشايخ المسلمين إلى آخره. يعني كون بعضهم يعتقد أن المسيح جاء إليهم وكلمهم، هذا نعتبره ماذا؟ لما يقول أحد: أنا رأيت المسيح وخاطبني، هل نكذبه ولا ما نكذبه؟ يعني نقول أن هذا وقع، لكن هل الذي رآه عيسى؟ جزما لا. هذا الذي كان يعني مثل ما ذكر الشيخ عندك هنا الآن، يقول مثل ما يقع لبعض مشايخ المسلمين اللي هم ممن ينتسبون للتعبد، أنه يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقظة، فهذا جزم أنه إيش أن ما رآه إيش نعم شيطان تمثل في النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يمكن أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة، إنما يرى إيش في المنام. فإذا رآه كما في الحديث: من رآني فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. إلى أن قال الشيخ: فكذلك ظن من ظن من الحواريين أن ذلك هو المسيح لا يجب خروجهم عن الإيمان بالمسيح، ولا يقدح فيما نقلوه عنه، فيما نقلوه عن ماذا من سائر إيش أمور إيش دينهم. ممثل لك مثل عمر رضي الله عنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ظن أنه إيش أنه لم يمت، لكن لما بين الصديق وتل الآية: وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، تلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل الآية. فعندئذ إيش رجع الفاروق عن إيش عما قاله. وكما قال الشيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الإيمان الكبير: والناس تغيب عنهم، والناس تغيب عنهم معاني القرآن عند حلول أو نزول الحوادث، لما تأتي حوادث عظيمة وحوادث فيها جلل مثل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يحصل ماذا؟ يحصل ذهول. ويأتي هنا إيش الراسخ في العلم أو الصديق الذي إيش دل الأمة على هذا الأمر البدهي الذي غاب عن الصديق عن الفاروق في تلك الحادثة، والله أعلم. بعدها عقد الشيخ رحمه الله أو جاء هذا الفصل، قال: وقوله تعالى في هذه إلى آخره. هذا الفصل سبق أن جاءت إشارة إليه في صفحة 23 و300، وبين الشيخ رحمه الله أن كل من خالف ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، كل من خالف فهو نعم إما عن ظن وإما عن إيش وإما عن ظلم، إما عن ظن وجهل وإما عن ظلم وبغي، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، كل من خالف الرسول. فساق الآيات الآن في ذم إيش في ذم الظن، في ذم الظن. فذكر عندك الآية: ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، هذه سبقا مرت بنا في الموطن السابق، نفس آية النجم التي بعدها: إن هي الأسماء سميتم أنتم وآباؤكم ما أنزل من سلطان. عرف أن السلطان هو الحجة، وكما قال ابن القيم: كل سلطان في القرآن فهو حجة، ولم يتنازع إلا في قوله تعالى: هلك عني سلطانها. وهي من كليات ابن عباس، كليات ابن عباس التي جاءت في مناظرته مع نافع بن أزرق أن ابن عباس قال إيش نسب إليه، قال إيش كل سلطان في القرآن فهو إيش فهو حجة. هنا في الآية مجرد تصحيح العزو، هنا لما قال تعالى وما يتبع الذين من دون الله شركاء يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون، مكتوب عندك آية 66 أليس كذلك؟ فالحاشة قال سورة الأنعام، ها تعدل سورة يونس، سورة يونس آية 66 اللي في الأنعام، قال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. فالحاصل أن الآية المثبتة عندنا هي في سورة يونس 66 كما عندك في رسم الآية. أسم اللي هي قتل النبي لا يخلف بين امته وقد قتل بين اسرائيل كثيرا من الانبياء، قال تعالى وكاين قاتل صحيح ويقصد كاين من النبي قتل. ايه قصدك القراءه الثانيه؟ ايه احسنت، وكاين من النبي ايش قتل. ايه احسنت. الشيخ يقرا بقراءه ايش ابو عمرو؟ ها أبي عمرو، والله عاد ما أدري يعني، لكن فعلا ما يستقيم الكلام إلا إيش إلا بالقراءة إيش الثانية، وربما فعلا قد تكون هي قراءة إيش أبي عمرو لأن الشيخ كان يقرأ بها، أو كما ذكر الشيخ بكر رحمة الله عليه بكر وزيد أن هي القراءة إيش المنتشرة في الشام آنذاك. لكن هذا المعنى أيضا وكأي من نبي قتل معه ربي، لأن هنا الآن يقول قتل النبي، يكون النبي يقتل، هل هذا يقتح في نبوته؟ يكون يقتل، احنا قلنا من قتل النبي فهو إيش فهو كافر كما ذكرنا الإجماع إسحاق بن راهوية له، فكون النبي يقتل يعني جاءت في مقام السياق إيش أن كنا مثلا لو قيل إن عيسى صلب فكون النبي يقتل فهذا لا يقتح في إيش في نبوته وصدقه يعني. فبالقراءة الثانية يتفق الكلام وكأن نبي قتل، يعني قتل هذا النبي وقتل معه إيش هؤلاء إيش الربيون. جزاك الله خير. تفضل. إيه أكيد في سورة مريم والسلام عليه إذا ما إذا مات، إذا مات يعني، لأن الآية التي سمعناها إني قال تعالى إني متوفيك ورافعك، ومر بنا في الأسبوع الماضي إن الوفاة هنا إما تكون بمعنى النوم أو بمعنى قابضك بروحك وبدنك، فوفاته يكون بعد إيش بعد نزوله هنا. والآية الكريمة وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، يؤمن بماذا؟ نعم يؤمن بنزوله، نعم أنه ينزل ثم يأتي بعد إيش موته وتأتي الريح الطيبة كما في الحديث. طيب هنا قال تعالى وما يتبع الذين من دون الله شركاء، هذا يعني كما ذكر الشيخ أن شركاء هنا مفعول يدعون وليس مفعول يتبع، وذكر الشيخ في الكتاب الذي هو بعنوان تفسير آيات أشكلت من القرآن وكان مطبوع مفرد إخراج عبد الصمد شرف الدين الهندي، وظهر ضمن نعم ضمن في المجموع، لكن الشاهد هنا الشيخ قال أن هذا استفهام بين فيه أن المشركين الذين دعوا من دون الله شركاء ما اتبعوا إلا الظن، لما قال تعالى يتبع الذين يدعون من دون شركاء يتبعون الظن إلا الظن، قال ما اتبعوا إلا الظن ولم يتبعوا علما. لما؟ لأن العلم يكون مطابق إيش العلم مطابق للمعلوم، ولهذا تذكرون في آية يونس قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، جاء الرد إيش قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون، فالله تعالى يعلم الأمور على ما هي على ما هي عليه، فالعلم يكون مطابقا للمعلوم، والله تعالى لا يعلم أن له إيش شريك أو شفيع. قال الشيخ العلم مطابق معلوم، والمشرك لا يكون معه علم يطابق الشرك، وإنما هو إيش؟ ظن وتخرص. قتل الخراصون. قوله تعالى فمن يهدي إلى الحق، قال الشيخ في مختصر الفتاوى المصرية قال الذي يهدي إلى الحق مطلقا هو الله، طبعا هداية ماذا؟ هداية التوفيق والقبول. نعم. والذي لا يهدي هي صفة كل مخلوق، الذي لا يهدي لهداية التوفيق والقبول صفة كل مخلوق، كذا في مختصر الفتاوى المصرية صفحة 55. طيب عندنا آية سورة الأنعام قل هل عندكم من علم، الآية قبلها كما جاء قال تعالى سيقول الذين أشركوا إن شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من شيء، قال تعالى كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، ثم جاء بعدها إيش؟ قل هل عندكم من علم. فهنا لما قال تعالى قل هل عندكم من علم، لما تنظر سياق الآية يعني هل عندكم من علم بأن الله تعالى إيش شرع الشرك، ما هو الآن هم يحتجون بالقدر على ماذا؟ على الشرك المشرك العرب، ولو شاء الله ما أشركنا. فهل عندكم من علم يعني هل عندكم من علم بأن الله شرع الشرك. ثم قال تعالى إن تتبعون إلا الظن، وش الظن هنا؟ لما تزعمون أن كل ما قدره الله فهو إيش؟ فهو مشروع، أن كل ما قدره شرعه. يقول الشيخ المحتج بالقدر الذي يحتج بالقدر في تعطيل الشرع لا يحتج إلا إذا لم يكن عنده علم بل يتبع هواه، فإنها حجة متناقضة. لما حجة متناقضة؟ لأنه كما ذكر الشيخ رحمه الله غير موطن أنه لا يضطرد، ليس كذلك؟ لا يكون مضطردا، فهو إذا أذنب وأشرك ولا كفر قال هذا إيش؟ قدره الله، قدر الله عليه. ولو واحد يعني تعد عليه في ماله لم يحتج بالقدر، ليس كذلك؟ وكما قال الشيخ كما تذكرون يقول إذا كان القدر حجة له سيكون حجة أيضا إيش؟ لغيره، والجميع كلهم تحت قدر الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا فلو ضرب أو يعني اعتدي عليه أو أخذ ماله ليس عليه إيش؟ أن يعتذر، لأن هذا أيضا إيش؟ بقدر الله. هذا بعض كلام الشيخ في الفتاوى الثامن 98 و100. ذكر عندك حديث النبي صلى الله عليه وسلم انكم لتختصمون الي الحديث، الشيخ تحدث عن هذا الحديث في عده مواطن من كلام رحمه الله عنده عن هذا الحديث قال فقد اخبر عليه الصلاه والسلام انه اذا قضى بشيء مما سمعه وكان في الباطن بخلاف ذلك لم يجز للمقضي له ان ياخذ ما قضى به له، وانه انما يقطع له به قطعه من النار. في موضع اخر قال فالشرع الواجب اتباعه هو الكتاب والسنة، وأما حكم الحاكم فذاك يقال له قضاء القاضي، ليس هو الشرع الذي فرض الله على جميع الخلق طاعته، بل القاضي العالم العادل. لاحظ القاضي العالم العادل يصيب ويخطئ. هذا بعض كلام الشيخ في الفتاوى 11 63 235 77 300. طيب بعد الشيخ رحمه الله قال والاجتهاد في تحقيق المناط مما اتفق المسلمون عليه، يعني هذا استطراد من الشيخ رحمه الله، لأنه لما تحدث عن الظن فهنا يورد إشكال أنه أحيانا قد يعمل بإيش؟ بالظن، فوقع هنا نزاع بين الظاهرية اللي ذكر مذهبهم وبين مذهب الباقلاني المذهب الثاني، وناقش الشيخ هذين القولين بالذات القول الثاني له قول الباقلاني، وجال استطراد كما تلاحظون في بعده في الكلام عن قضية الفقه هل هو من باب العلوم ولا من باب إيش؟ الظنون. فهذا موجب الاستطراد في هذا أنه الآن الشيخ يقرر اتباع العلم والنهي عن اتباع إيش؟ الظن. فجاء هذا الاستطراد في الكلام في قضية هل الفقه ما بالظنون كما يقوله المتكلمون أم أنه من باب العلوم كما حقق الشيخ رحمه الله. أيضا كذلك قضية لما يحكم الشخص أو عند مثلا إنسان مثلا يعني ينتصر في مسألة لدليل، هل هو نقول هذا من باب الظن ولا من باب العلم؟ هذا موجب أن الشيخ يستطرد رحمه الله في هذه المسألة. قال الشيخ هنا والاجتهاد في تحقيق المناط مما اتفق المسلمون عليه، هذه العبارة وضحها الشيخ رحمه الله في المنهاج في السادس 39 و100 و12 و400. فمن كلامه رحمه الله قال الشارع نصوص جوامع وقضايا كلية يمتنع أن ينص على كل فرد من جزئيات العالم إلى يوم القيامة، فلا بد من الاجتهاد هل تدخل في كلماته الجامعة أم لا. وهذا يسمى إيش؟ لما نقول الآن الشرع الآن هو عبارة عن إيش؟ قضايا كلية نصوص. نعم. وأما أن يظن أنه بينص على كل جزئية من جزئيات الآن هذا ممتنع مستحيل، أليس كذلك؟ يعني كونك مثلا الآن تؤمر باتجاه القبلة، يعني أن تتجه القبلة في الصلاة، كونك أنت يا زيد الآن بتصلي المغرب وتتحرى أين القبلة، وهذا عمر كون ينص على زيد في صلاة المغرب، هل أفراد هذه إيش لها حد ولا ما لها حد؟ ليس لها حد. فهنا الشيخ يقول كيش إن كان يرد على ابن مطهر حلي فيقول يمتنع أن ينص الشارع على كل فرد من جهات العالم إلى القيامة، فلا بد من الاجتهاد هل تدخل في كلمات الجامعة أم لا، ويسمى تحقيق إيش المناط مثل ما قال الشيخ هنا. في موضع آخر، الموضوع الثاني اللي في المنهج السادس، قال الشيخ العلم الديني العلم الشرعي إما كلي كوجوب الزكاة، وإما جزئي كوجوب الزكاة على هذا الشخص بعينه. ثم بين أن النصوص يعني انتظمت جميع كليات الشريعة انتظمت، لا وذكر قبل هذا ذكر الأقوال الثلاثة، هل النصوص الشرعية استوعبت كل الجزئيات ولم استوعبتها كل الجزئيات التي مرت بنا الإشارة إليها قبل قليل؟ لا. فوقع النزاع في هذا. نعم. فبعضهم يقول كنا استوعبت كل الجزئيات مثل ما هو عند إيش عند من عند ابن حزم عند الظاهرية. بعضهم يعني على العكس من ذلك، وكما عبر الشيخ يعني أسرفوا في هذا، حصل عندهم حصل جفاء، الذين قالوا أن النصوص الشرعية لا تفي بعشر معشار إيش الحوادث، وهذا مذهب من مذهب الجويني الملقب بإمام الحرمين. هذا يعني عندك مذهبان إيش متقابلان. الحق في هذا كما ذكر الشيخ أن النصوص إيش تناولت الحوادث أو كما يعبر جمهور الحوادث، لكن إما بطرق جلية يعني منص عليها أو بطرق إيش القياس أو طرق خفية. نعم. طبعا الظاهرية لما يقول كنا استوعبت جميع الحوادث لأنهم أصلا ينكرون إيش ينكرون القياس ينكرون الإيماء والإشارة. نعم. هذا بعض كلام الشيخ في المنهاج السادس صفحة الصفحة العاشرة بعد 400. يقول الشيخ في هذا الموضوع أما الجزئيات هذا لا يمكن النص على أعيانها، بل لابد فيه من الاجتهاد المسمى بتحقيق المناط تحقيق المناط، كما أن الشارع لا يمكن أن ينص لكل مصل على جهة القبلة مثل ما ذكر عندك هنا. نرجع لكلام الشيخ في الفرقان، قال ولا بد منه كحكم ذوي العدل بالمثل في جزاء الصيد. يعني عندك الآن الآية في قتل الصيد، الله تعالى قال إيش نعم. فهنا الآن لما مثلا المحرم يقتل هذا تقدير عن طريق من يحكم به ذوى عدل منكم. يعني مثلا لما يقول فقهاء أنه مثلا لو قتل نعامة فعليه إيش ماذا عليه بدن مثلا، أو حمامة يقول عليه إيش شاته. نعم. لكن الحيوانات ما هي بكلها نعامة وشات، صح ولا لا؟ نعم. فهذا يكون إيش هذا الذي يدخل في إيش تحقيق إيش تحقيق المناط. طيب تجاوزنا هذه. بعدها الأمثلة هذه القضية الدائمة الشيخ مثل على الكعبة أيضا أشار له في الفتاوى 20 صفحة 28، وأيضا جامع الرسائل الجزء الثاني صفحة 200. قال الشيخ بعدها وأدلة الأحكام لا بد فيها من هذا، يعني لا بد فيها من هذا الظن، فإن دلالة العموم في الظواهر قد تكون محتملة للنقيض. دلالة العموم في الظواهر قد تكون محتملة للنقيض، شو معنى محتملة للنقيض؟ أنها تحتمل إيش ها شو معنى قوله تكون محتملة للنقيض؟ نعم لا لا نعم مراد العكس شلون يقول فإن دلالة العموم في الظواهر قد تكون محتملة للنقيض نقيض ماذا ها نقيض ايش يعني نقيض العموم اي نعم اي نعم يعني هذا يعني يرد لما تقول مثلا هذا يعني النص فيه عموم فالشيخ يقول يعني قد يقول قائل ايش ان دلالة العموم تحتمل النقيض انها ايش لا تدل على ايش على ماذا على العموم طيب وكذلك خبر الواحد والقياس لاحظ يعني هي عند كثير كما يذكر الشيخ الذي كتبه مثلا في أصول الفقه وبذلك الكتاب اللي دائما نذكره كتاب العروسي جزاه الله خير المسائل المشتركة بين أصول الدين وأصول الفقه فكان ينص على الأمثلة الثلاثة كان يقول كثير من الأصوليين يقولون عندك الأقيسة وخبر الواحد وظواهر الأدلة أنها إيش تفيد ماذا تفيد عندهم ماذا ظاهر الأدلة تفيد الظن ما تفيد العلم طيب قال وكذلك وإن كان قوم قد نازعوا في القياس طبعا الذي نازعوا في القياس هم من الظاهرية لكن بعد قال شف الفقهاء منهم لم ينازعوا في خبر الواحد يعني هم نازعوا في القياس لكن لم ينازعوا خبر الواحد فخبر الواحد عندهم إيش يفيد إيش يفيد العلم عند الظاهر يفيد العلم قالوا من نازع في هذا وهذا اللي هو إيش نعم خبر واحد القياس لم ينازع في العموم كالمعتزلة البغداديين يعني معتزلة بغداد وين نازع في خبر الواحد نازع في القياس لكن لم ينازع في إيش في دلالة العموم لاحظ الآن مثل ما يقال مراتب الشرور أو تفاوت انحراف طبعا أيهم أعظم انحراف الآن الظاهري ولا معتزلة بغداد نعم يجي بعدهم من هو أسوأ قال وإن نازع في العموم والقياس منازع كبعض الرافضة مثل الموسوي أو الموسوي لم ينازع في الأخبار يعني مثلا هذا الموسوي يقول لو نازع في العموم والقياس لكنه لا ينازع فيش في الأخبار طيب لما قال فإن الإمامية عمدتهم على ما نقل عن 12 نعم ما نقل عن 12 يعتبر من باب إيش من باب الخبر والرواية هنا في موضوع أبو القاسم الموسوي يعني بس تنبيه صاحبنا الشيخ حمد قال سمع شيخ الإسلام في منهاج السنة كذا وكان 45 و100 كذا بس تعدل الصفحة في الثاني 49 و200 49 و200 يعني الموسوي الشيخ ذكره في عدة مواطن يعني استفدناها من فارس محمد رشاد سالم رحمة الله عليه الموسوي الشيخ في مواطن متعددة يعني يذكر انه ايش اخذ مسائل القدر والعدل من المعتزله يعتجد في العدل وفي التوحيد على طريقه ايش على طريقه المعتزله لانه سبق المره بكم ان قدماء الرافضه كانوا ايش في الصفات كانوا ايش مشبهه يعني ثم تاثر المعتزله فصاروا ايش صاروا معطله فهو من الذين تاثروا بالاعتزال الشيخ يقول انه في تجي في القدر في مسائل القدر في مسائل العدل التجوير الجور هذه كلها على طريقة المعتزله القول بخلق القران ايضا ايش عنده بل الشيخ قال عباره لطيفه قال جميع ما يذكره هؤلاء الاماميه المتاخرون في مسائل التوحيد والعدل كابن النعمان ابن النعمان المفيد ها كذا لا اللي يقول اول من الف ايش الحج إلى إيش إلى المشاهد طبعا هو ذكر شيخ ابن النعمان فيه نعم هو شيخ الموسوي قال كابن النعمان والموسوي اللي هو عندنا الآن يقول الملقب المرتضى مأخوذ عن المعتزلة يعني ما ذكره التوحيد العدل مأخوذ عن المعتزلة بل الشيخ قال بعد بل كثير منهم منقول نقل إيش المصطره يعني ما يعدلون لبيان ينقلون نقل إيش نقل حرفي هذا في مواطن من المنهاج الأول 28 و100 والثاني 134 و200 طيب تجاوز قال الشيخ بعدها بل لابد أن يعمل ببعض ذلك مع تجويز نقيضه وهذا عمل بالظن والقرآن قد حرم اتباع الظن الآن الآن في شبهة ولا ما في شبهة الآن أو في اعتراض؟ في اعتراض. فالآن الشيخ ذكر كم جواب الآن؟ الآن ذكر إيش الجواب الأول الجواب الثاني وفي الجواب الثالث الذي إيش يعني ارتضاه فيما بعد. قال فطائفة قالت لا يتبع قط إلا العلم ولا يعمل بالظن أصلا، وقالوا إن خبر واحد يفيد العلم، وكذلك يقولون في الضوارب يقولون نقطع بخطأ من خالفنا وننقض حكمه كما يقول داود. نعم هذا ماذا بالظاهرية. قال الشيخ وهؤلاء اللي هم من الظاهرية عمدتهم إنما يظنونه ظاهرا. طبعا أنتم تعرفون الظاهر سبقا مر بكم في التدمرية أن الظاهر لفظ إيش لفظ مجمل كما تحدث الشيخ عنه في القاعدة الثالثة وأيضا في الرسالة إيش الرسالة المدنية وفي مواطن من التسعينية وغيرها، وبين الشيخ رحمه الله أن لفظ الظاهر في إجمال في اشتراك هذا واضح. نعم وذكر في التسعينية أن لفظ الظاهر معناه في عند أصحاب الفطر السليمة وأصحاب يعني اللسان العربي وأيضا كذلك عند السلف معنى غير معناه عند إيش عند المتأخرين. هذا أمر. فأنتم تعرفون أن بعضهم يظنون أن ظاهرة مثل نصوص صفات التمثيل كما عند المتأخرين، وأن الظاهر الذي قرر الشيخ رحمه الله في عدة مواطن لا سيما في الرسالة المدنية أن الظاهر هو إيش ما دل عليه الدليل واقتضاه إيش السياق. يعني فهذا هو الظاهر ما دل عليه الدليل. في موطن آخر ذكر الشيخ رحمه الله في المنهاج أن الظاهر كما تلاحظون في هذا الكلام أن الظاهر قد يعني يطلق ويراد به ما يظهر الإنسان ما يظهر الإنسان، فما يظهر الإنسان هذا إيش أي نعم هذا نسبي، يعني ما يظهر الإنسان يتفاوت بإيش بتفاوت إيش أفهام الناس، لكن إذا أريد بالظاهر ما دل عليه الدليل واقتضاه السياق فهذا إيش لا لا ماذا فماذا بعد الحق إلا الضلال. فهذا ملحظ يعني ينبغي أن ننبه له. فالشيخ لما قال هنا وهؤلاء عمدتهم إنما يظنون ما يظنونه ظاهرا ظاهرا بالنسبة إيش بالنسبة لهم، وهذا الشيخ قال في التسعينية عفوا في المنهاج ما قد يظهر للإنسان هذا معنى معنيه، والمعنى الآخر ما يدل عليه اللفظ ما يدل عليه اللفظ هذا هذا الذي عليه السلف، أما ما قد يظهر للإنسان فهذا يتفاوت بإيش بحسب تفاوت إيش الأفهام. هكذا المنهاج الرابع 79 و100. طيب إذن هذا تعقيب الشيخ أن عمدتهم إنما هو هنا فهو ظاهر بالنسبة لهم. قال وأما الاستصحاب، وأنتم تعرفون الاستصحاب هو من أدلة إيش من الأدلة المختلف فيها ليس كذلك؟ يعني عندك الكتاب والسنة والإجماع والقياس هذا أمر معلوم، ثم تأتي الأدلة اللي وقع فيها نزاع مثل الاستحسان والاستصحاب، وكما يفسره بعضهم أنه إيش أنا أقرأ العبارة استبقاء الحكم الذي ثبت بدليل ماضي حتى يأتي إيش ماذا حتى يوجد دليل خاص ينقل هذا الحكم. فالشيخ يقول الاستصحاب في كثير مواضع من أضعف الأدلة، قالوا في كثير محتجوا قد لا يكون محتجوا به ظاهر اللفظ بل الظاهر خلافه. إذن الشيخ رد عليهم الاستصحاب دليل ضعيف، وما قد يظنوه ظاهرا قد يكون الظاهر إيش ماذا خلافه، وهذا واضح. أنت الآن ابن حزم رحمة الله عليه يعد ظاهريا، لكنك لما تأتي إليه مثلا في باب أصول الدين والصفات مثلا تجد إيش على النقيض من ذلك، أليس كذلك؟ ما كلامه في الصفات أسوأ من كلام الأشاعرة كما ذكر الشيخ رحمه الله. طيب الطائفة الثانية قالت لما قام الدليل على وجوب العمل بالظن الراجح كنا متبعين للعلم، فنحن نعمل بالعلم عند وجود العلم لا نعمل بالظن. يعني يقول هذا الحكم يقول أبو بكر الباقلاني الباقلاني وتبعه من الغزالي، فهم يقولون هذا الحكم يعني صار معلوما قطعا، والظن إنما جاء إيش يعني كما يقول الظن جاء إيش في طريقه يعني جاء إيش جاء بالتبع. قال نحن نعمل بالعلم عند وجود العلم لا نعمل بالظن، وهي طريقة بكر وأتباعه اللي هم الغزالي. الشيخ العروسي في كتابه المسائل المشتركة بيّن أن هذا الجواب ضعفه الكثير من الأصوليين، لما ترجع للمسائل المشتركة ظهر في صفحة 27 ذكر بعض الأصوليين الذي ضعف هذا الجواب، الأصفهاني صاحب شرح المختصر والأصولي ذكر أسماء ما أعرف ما، والأصفهاني الثاني صاحب الكاشف على المحصول على محصول الرازي كذا وحين تجد هؤلاء اصلا ايش عندهم النزعه ايش ماذا هم عندهم النزعه الكلاميه ها ومع ذلك ايش يتعقبون كما ذكر الشيخ رحمه الله المواطن يقول ما يعني جعلها لطيفه او عجيبه يعني ما يجد يعني ضلال في في في مذهب او انحراف الا يجد ايش في الطائفه نفسها من ايش من ايش من يعني يعني يكشف هذا الانحراف ويبينه وتجد الراجع على انحرافه يتعقب الذين ايش من قبله بكلام ايش بكلام يعني يتفق مع النقل والعقل. طيب اتفضل. وهنا السؤال المشهور في حد الفقه انه العلم بالاحكام الشرعيه العمليه. وقال الرازي العلم بالاحكام الشرعيه العمليه المستدل عليه على اعيانها بحيث لا يعلم كونها من الدين ضروره. فان قلت الفقه من باب الظنون فكيف جعلته علما؟ قلت المجتهد اذا غلب على ظنه مشاركه صوره لصوره في مناط الحكم قطع بوجوب العمل بما ادى اليه ظنه. فالحكم معلوم قطعا والظن واقع في طريقه. وحقيقه هذا الجواب ان هنا مقدمتين، احداهما انه قد حصل عندي ظن، والثانيه قد قام الدليل القطعي على وجوب اتباع هذا الظن. فالمقدمه الاولى وجدانيه والثانيه عمليه استدلاليه. فليس الظن هنا مقدمه في الدليل كما توهمه بعضهم، لكن يقال العمل بهذا الظن هو حكم اصول الفقه، ليس هو الفقه، بل الفقه هو ذاك الظن الحاصل بالظاهر. وخبر الواحد والقياس والاصول تفيد ان العمل بهذا الظن واجب، والا فالفقهاء لا يتعرضون لهذا. فهذا الحكم العملي الاصولي ليس هو الفقه. وهذا الجواب جواب القاضي ابي بكر وهو بناه على اصله، فان عنده كل مجتهد مصيب، وليس في نفس الامر امر مطلوب ولا على الظن دليل يوجب ترجيح ظن على ظن، بل الظنون عنده بحسب الاتفاق. وقال الغزالي وغيره ممن نصر قوله قد يكون بحسب ميل النفس الى احد القولين دون الاخر، كميل ذي الشده الى قول وذي اللين الى قول. وحينئذ فعندهم متى وجد المجتهد ظنا في نفسه فحكم الله في حقه اتباع هذا الظن. وقد انكر ابو المعالي وغيره عليه هذا القول انكارا بليغا، وهم معذورون في انكاره، فان هذا اولا مكابره، فان الظنون عليها امارات ودلائل يوجب وجودها ترجيح ظن على ظن، وهذا امر معلوم بالضروره، والشريعه جاءت به ورجحت شيئا على شيء. والكلام في شيئين، في اتباع الظن وفي فقه هل هو من الظنون. اما الاول فالجواب الصحيح هو الجواب الثالث، وهو ان كل ما امر الله تعالى به فانما امر بالعلم، وذلك انه في المسائل الخفيه عليه ان ينظر بالادله ويعمل بالراجح، وكون هذا هو الراجح امر معلوم عند امر مقطوع به. وان قدر ان ترجيح هذا على هذا فيه شك عنده لم يعمل به. واذا ظن الرجحان فانما ظنه لقيام دليل عنده على ان هذا راجح. وفرق بين اعتقاد الرجحان ورجحان الاعتقاد. اما اعتقاد الرجحان فقد يكون علما وقد لا يكون وقد لا يعمل حتى يعلم الرجحان. واذا ظن الرجحان ايضا فلا بد ان يظنه بدليل يكون عنده ارجح من دليل الجانب الاخر. ورجحان هذا غير معلوم فلا بد ان ينتهي الامر الى رجحان معلوم عنده فيكون متبعا لما علم انه ارجح. وهذا اتباع للعلم لا للظن، وهو اتباع الاحسن كما قال فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، وقال الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وقال واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. فإذا كان أحد الدليلين هو الأرجح فاتباعه هو الأحسن وهذا معلوم. فالواجب على المجتهد أن يعمل بما يعلم أنه أرجح من غيره، وهو العمل بأرجح الدليلين المتعارضين، حينئذ فما عمل إلا بالعلم. وهذا جواب أبي الحسين البصري وأبي حامد الغزالي والرازي وغيرهم. طيب يقول الشيخ، وهنا السؤال المشهور كما نبه المحقق، وأيضا الشيخ أطال في المسألة وضحها أكثر في الاستقامة كما ذكر عندك المحقق، فهو في الاستقامة الجزء الأول صفحة 51 صفحة 50 فيما بعدها، فجاء الإشكال إذا كان يعني الفقه جعلتموهم باب الظن اللي هو المتكلمون، لأنه مبني على حكم خبر الواحد والقياس العموم والظواهر. لاحظ هذه كلها خبر الواحد والقياس كلها من باب إيش؟ من باب الظن، والفقه قائم عايش على هذه. وهي إنما تفيد ظن، فكيف جعلتموه من العلم؟ يعني هم الآن يكون فقه قائم على الأشياء هذه، فكيف جعلتموه علم وهو قائم على الظنون؟ فجاءت أجوبتهم التي الجواب الذي ذكرها الرازي هنا. فهذا الجواب الذي عندك يعني يقولك أن الفقيه إذا حصله ظن، هذا الظن يوجب إيش؟ العمل بهذا الظن. الشيخ من كلامه اللي فيه ذكر في الاستقامة أن هؤلاء عظموا علم الكلام وجعلهم باب إيش؟ من باب العلوم، يسمون علم الكلام، والفقه هون من شأنه وجعلهم باب إيش؟ من باب الظنون. فبين الشيخ رحمه الله أنك لا يعني في هذا الذي يسموه علما اللي هو الكلام وجعله قواطع ويقينيات، تجد يعني ما أكثر ما فيه من إيش؟ من الاختلاف والتناقض، وتجد أن أحدهم يعني يتناقض كلامه في هذه العقليات القطعيات والتي هي شكوك وظنيات وجهليات. والشيخ رحمه الله يعني أشار إلى أن أصول الفقه يعني صار علما مشتركا بين إيش؟ بين الفقه وبين إيش؟ وبين الكلام. هذا الذي أدى إيش إلى يعني حصل هذا اللبس والغبش الذي أشار له الشيخ هنا. طيب الآن أجاب الرازي قال: فإن قلت الفقه من باب الظن فكيف جعلته علما؟ قلت: أي الرازي، المجتهد إذا غلب على ظنه مشاركة صورة لصورة مناط الحكم قطع بوجوب العمل بما أدريه ظنه، فالحكم معلوم قطعا والظن واقع في طريقه. نفس كلام اللي كلام إيش؟ كلام البقلاني. الشيخ الآن يوضح مذهب القوم، يقول أنه قائم هذا المذهب على إيش؟ على مقدمتين: الأولى أنه قد حصل عندي ظن، والثاني قد قام الدليل القطعي على وجوب اتباع الظن. قال الشيخ: المقدمة الأولى وجدانية، والثانية عملية استدلالية. إيش معنى المقدمة الأولى وجدانية؟ الشيخ بين في مثلا في الاستقامة يعني كل إنسان يجد مثلا شخص مثلا في نهار رمضان مرض، هذا أمر إيش؟ وجداني ولا أمر استدلالي؟ يعني يكون الآن مريض الآن، ها؟ نعم، هذا شيء نجده في نفسه والآن مريض. طيب فالآن هذا أمر جداني، ثم بعد الآن يأتي الأمر إيش؟ استدلالي. ما دامني مريض إيش؟ يباح لي ماذا؟ الفطر في إيش؟ في نهار رمضان. هذا المراد. فالمقصود بكلمة وجدانية يعني هذا يعني يجد المرء إيش؟ في نفسه ويحس به ويحس به. قال الشيخ رحمه الله: فليس الظن هنا مقدمة في الدليل كما توهمه بعض. الشيخ رحمه الله من إنصافه يقول يعني يعني رد على من إيش؟ على من تعقب كلام الرازي، وقال إن الرازي ما جعل إيش الظن إيش مقدمة، وما جعل الظن إيش دليل. لاحظنا الآن قال الشيخ: فليس الظن هنا مقدمة في الدليل كما توهمه بعضهم، بعض من إيش تعقب على إيش على الرازي. وضح الشيخ رحمه الله في الاستقامة قال: ليس الظن عندهم دليل العلم، ليس الظن عندهم دليل العلم بوجوب العلم به، ولا مقدمة مقدمات دليله، ولكنهم يقولون قامت الأدلة، يقولون لهم الرازي قامت الأدلة القطعية من النصوص والإجماع مثلا على وجوب العلم بالظن الحاصل عن خبر الواحد والقياس. فالحاصل أن أن أن أن هذا الظن ليس مقدمة ولا دليل عندهم، لكنهم يقولون ماذا؟ هم ما قالوا الظن مقدمة ولا قالوا دليل، وإنما جاء الظن إيش؟ ماذا إيش؟ إنجاز العبارة بالتبع أو جاء في طريقه، جاء إيش؟ في طريقه، وليس مقدمة وليس دليلا عليه. قال الشيخ بعدها: لكن يقال العمل بهذا الظن هو حكم أصول الفقه. طيب لما يقول الشيخ لكن يقال، هو الآن يحكي الشيخ عن نفسه ولا يحكي عن مذهب القوم؟ لاحظ السطور هذه إلى نهاية المقطع أو في منتصفه، قال: لكن يقال العمل بهذا الظن هو حكم أصول الفقه، وليس هو الفقه، بل الفقه هو ذاك الحاصل، هو ذاك الظن الحاصل بالظاهر، وخبر الواحد والقياس والأصول تفيد أن العمل بهذا الظن واجب. ها؟ ايش تفهمون من كلام؟ ها؟ ها؟ إيه نعم، هو تتم الجواب ايش؟ إيه نعم، يعني تتم لجواب القاضي أبي بكر. إيه نعم. يعني قد أخشى البعض يظن أن هذا تعقيب الشيخ ما بعد جاء إلى الآن. يعني قال ولا فالفقهاء يتعرضون، فهذا الحكم العمل الأصول ليس هو الفقه. قال الشيخ هذا الجواب جواب القاضي بكر وهو بناه على أصل، فإن عنده كل مجتهد مصيب. وهذا الأصل إيش؟ صحيح ولا مصحيح؟ كل مجتهد مصيب بهذا الإطلاق؟ لا، غير صحيح، غير صحيح. وهذا الأصل الذي عند البقلاني تبنه من بعده إيش؟ الغزالي. الغزالي ممن يرى إيش؟ أن كل مجتهد مصيب. يقول الشيخ السبعيني لكنه أي أبو حامد في أصول الفقه سلك مسلك البقلاني في مذهب الواقفة وتصويب المجتهدين، فالغزالي تبع إيش؟ تبع البقلاني في ماذا؟ في أصول الفقه. وذكر الشيخ عندك إيش؟ تصويب كل مجتهد، والثاني إيش؟ اللي هو ماذا؟ مذهب الواقفة. أي واقفة؟ الواقفة في إيش؟ مر بنا هذا، ها؟ نعم؟ لا لا لا لا، في الواقفة في إيش؟ الواقفة في نصوص الوعيد، في نصوص الوعيد. أنتم تعرفون أن الوعيدية يحتجون بعمومات الوعيد، ليس كذلك؟ يحتجون بها في موضوع تخليد العصاة. فلما جاءت هذه النصوص عندئذ إيش؟ يعني حصل ارتباك عند إيش؟ عند من؟ عند المرجئة والبقلاني والغزالي، امتداد الأشاعرة المرجئة، صح ولا لا؟ فبعضهم أنكر إيش؟ ماذا؟ أنكر العموم، صح ولا لا؟ وبعضهم إيش؟ توقف إيش؟ في ذلك. فهذا المذهب كله جاء من باب إيش؟ أنهم يردون على إيش؟ على إيش؟ على الخوارج إيش؟ والمعتزلة. والكلام هذا ساقط مذهب، ممكنكم يعني أنت عطلت النصوص بهذا. لكن كما مر بكم في تقريرات السلف، ويعني اللي ذكرها أبو عبيد القاسم السلام وشيخ الإسلام بين بسطة أن الوعيد متحقق، أليس كذلك؟ لكن لابد فيه من ماذا؟ اسمع شروط في المانع. يعني كون جاء وعيد، هذا الوعيد في حق العصاة هو متحقق، لكن لا التائب لا يلحقه كذا، المحصات العشر أليس كذلك؟ نعم. طيب نرجع إلى كلام الشيخ رحمه الله. قال وليس في نفس الأمر، لاحظ يقول المقالة الشنيعة هذه، وليس في نفس الأمر أمر مطلوب، يعني ما في حق تقول هذا إيش هو، إيش هو المقصود المطلوب، ولا على الظن دليل يوجب ترجيح ظن على ظن، بل الظنون عنده بحسب الاتفاق. شو معنى بحسب الاتفاق؟ مثل ما قال الغزالي بحسب الاتفاق، يعني إذا كان الشخص يعني يأخذ بالشدة فبيأخذ إيش بالقول إيش الذي فيه، إذا كان طبيعة الشخص يعني فيه شدة وغلظة سيأخذ بالقول الذي فيه شدة، وإن كان فيه لين سيأخذ بالقول الذي فيه لين، وكل في هذا إيش، والكل في هذا إيش مصيب وليس مصيب، الكل في هذا مصيب. يعني كما بين الشيخ رحمه الله في الاستقامة الجزء الأول 52 وأيضا في 49، يقولون يعني البقلاني وكذا غزالي ما ثمة أمارة في الباطن بحيث يكون ظن أصح من ظن. وهذا أيضا ذكر لما ترجع كتاب العروسين تجد عند بعض الأصولي مثل القرافي، يعني يمكن واحد يقول القرافي يقول مثلا قد واحد يشرب هذا على أنه لبن ثم يتبين أنه خمر، وواحد يشرب اللبن يظن أنه خمر، يعني يريد الخمر صار لبنا، يعني فالكل في هذا إيش؟ الكل بإيش؟ بحسب اعتقاده. ومنه نشأت مقال الشنيعة إيش؟ أن العقائد الحقائق تتبع إيش؟ العقائد. شو معنى الحقائق تتبع؟ يعني ما تعتقد، أنت تعتقد أنه لبن فهو بيصير لبن، يعني مو بيصير لبن، هو أكيد أنه على ما هو عليه، لكن إيش؟ فيقول لك ما دام أنك أنت اعتقدت أنه لبن وشربت على اللبن فتكون أنت بهذا إيش؟ ماذا؟ يعني مغفور لك معفو عنك، يعني وتكون مصيبا، ما هي مغفور له، مغفور له نعرف انه صحيح اذا كان الواحد تحرى. طيب بعدها قال وقال الغزالي وغير من نصر قول نصر قول من البقلاني قد يكون بحسب ميل النفس الى احد القولين دون الاخر كميل ذي الشده الى قول، يعني يقول مثل ما في الاستقامة، يعني يقول صاحب النفس العصبية النفس الغضبية التي تميل الانتقام يأخذ بالقول الشديد، والنفس الحليمة يأخذ بإيش بالقول إيش الذي فيه إيش؟ فيه لين. قال الشيخ بعدها: وحينئذ فعندهم، عند الباقلاني والغزالي وأيضا القرافي، يقول: متى وجد المسيح ظنا في نفسه فحكم الله في حقه اتباع هذا الظن. القرافي يقول أن كل مجتهد. القرافي يقول الكلام هذا اللي سمعناه. لا، لكن مسألة كل مجتهد. إيه، على أنا ما أعرف شيء في الأصول يعني، لكن هذا على ذمة إيش؟ ذمة العروسي. العروسي يقول إنه قالها القرافي، وشار القرافي، أشار العروسي يعني، عاد هذا يحتاج تأمل، إنه يقول هذا هو مذهب المعتزلة. المذهب هذا أصلاً إيش؟ مذهب المعتزلة البصريين، وأن الأشعري أخذه. الأشعري إيش؟ أخذه. حتى قال أبو إسحاق كما نقل العروسي أن أبو إسحاق الإسرائيلي يقول أن القول بهذا. طبعا لاحظ المسائل كما لا يخفى عليك أصول الفقه، تعرفون أنه مسائل إيش؟ يعني حلقات يعني مترابطة، صح لا؟ ومنه نشأ القول بإيش؟ بتكافؤ إيش؟ تكافؤ الأدلة. يعني تكافؤ إيش؟ الأدلة. فأبو إسحاق الإسرائيلي يقول هذا، هذه المقالة هي بقية إيش؟ من بقايا مذهب المعتزلة التي بقيت عند إيش؟ عند بعث. مثل إيش؟ مسألة إيش اللي الأسبوع الماضي؟ مسألة النظر. يعني في شيء من الرواسب الباقية. هذا كله في المسائل المشتركة، صفحة 11 315 300 الطبعة القديمة. طيب، قال الشيخ رحمه الله: وقد أنكر أبو المعالي وغيره هذا القول إنكارا بليغا، وهم معذورون يعني. يعني أبو المعالي وين أنكر مقالة القول، وقال وذكر العروس أنه أنكر في البرهان في أصول الفقه. قال عندك هنا: فإن هذه أول مكابرة. نعم، هذه مكابرة كما قال الشيخ في الاستقامة. هذه إيش؟ سفسطة. سفسطة، والسفسطة هي إنكار قضايا البدهية، ليس كذلك؟ يعني وذكر أيضا الشيخ رحمه الله في الاستقامة، وذكر أيضا في الفتاوى 19/44/100 أن أبي إسحاق ذكر عن هذه المقالة. أبو إسحاق الإسرائيلي، أبو إسحاق هو الشيخ ابن فورك ها ولا لا؟ تذكرون يا مرة اللي في التدمرية اللي لما حصل مناظرة؟ إيه، هو شيخ. نعم، يعني هو أشعري لما ناظر ابن هيصم مع ابن فورك بحضرة محمود بن سبكتكير رحمة الله على محمود. فقال له إيش؟ قال ابن هيصم إيش؟ ميز لي أو فرق لي بين الإله الذي تعبده وبين إيش؟ المعدوم. ما هو الآن هو يقول الله تعالى داخل العالم ولا خارجه. قال: ميز لي بين الله الذي تعبد وبين نعم. فأسقط في يد ابن فورك، فاستعان بشيخ إيش؟ أبي إسحاق، فأتى بالشبهة الداحظة، وقال: لو كان الله تعالى مستوي العرش لكان إيش؟ لكان جسم. فأبو إسحاق الآن لاحظ كلامه الجميل هنا، يقول إيش؟ أن هذه المقالة يقول أولها سفسطة وآخرها إيش؟ زندقة. أولها إيش؟ سفسطة وآخرها زندقة. طيب إيش معنى هذا؟ الشيخ بين يعني شيخ الإسلام في الفتاوى 19 نوع يعني كيف تكون هذه زندقة في صفحة 43/100. وقال: ذهب فريق من المتكلمين كأبي علي اللي هو الجبائي وابنه أبو هاشم والقاضي أبو بكر الغزالي إلى قول مبتدع يشبه في في الأمور المجتهدة قول الزنادق والإباحية. لاحظ يشبه، نعم، قال يشبه في المجتهدة قول الزنادق والإباحية في المنصوصات، وهنا ليس لهذه الحادثة حكم عند الله في نفس الأمر. ليس لهذه الحادثة حكم عند الله في نفس الأمر. فهنا الشيخ قال أن هذه زندقة، يعني لما تقول معنى أنك الآن ما أثبت شيء من حكم الله تعالى. مثل لا تجد عن بعض الزنادقة الآن يقول لك: يا أخي هذا الحكم نسبي، أنت الآن تقول هذا حكم الله، هذا دين الله، وأنت جاب قلت قال الله، يقول هذا إيش بالنسبة إيش إليك؟ نعم، فجعل الحقائق إيش تتبع إيش العقائد ما يعتقده الشخص. نعم، فهذه الشيء قالها زندقة وتؤول إلى إيش؟ رفع الأمر والنهي، رفع الأوامر والنواهي. قال الشيخ رحمه الله في الاستقامة عند هذه المقالة: ولا سفسطة وآخر الزندقة، لما يقول كل مجتهد مصيب. قال: فلم يجعلوا لله حكما في مواردة هذا أصلا، ولا جعلوا له على ذلك دليلا أصلا. كذب الاستقامة الأول 49. قال الشيخ بعدها فإن الظنون عليها أمارات ودلائل. طبعا هنا كلمة أمارات نبه غير واحد أن المتكلمين يطلقون الدليل على ماذا؟ على ما كان قطعيا، والأمارات يطلقون على ما كان إيش؟ ما كان ظنيا. لكن هذا كله يعني مثل ما يقول المواضع في الصلاة، هذا الصلاة من إيش؟ من كيسهم. نعم سواء سميت هذا الشيخ لاحظ يعني ما تفرق أنت سميت أنت أمارة ولا سميت دليل. يعني نعم الدليل قد يكون قوي قد يكون ضعيف، لكن هؤلاء تجد ما إيش أحدث هذا التقسيم وهذا الاصطلاح. وهذه يعني من بلايا أهل الضلال أنهم يجعل يعني يحدثون مصطلحات من عندهم ويجعلونها إيش كالحقائق إيش العقلية، فهم يقولون الدليل يعني يفيد العلم والأمارة تفيد الظن. طيب الآن قال الشيخ فالجواب الصحيح والجواب الثالث، الجواب الثالث اللي الآن بيذكره الآن يعني له جواب البقلاني وله جواب الظاهرية، وهو إيش؟ أن كل ما أمر الله تعالى به فإنما أمر بالعلم. نعم. وذلك أنه في المسائل الخفية عليه أن ينظر في الأدلة ويعمل بالراجح، وكون هذا الراجح أمر معلوم من عند أمر مقطوع به، وإن قدر أن ترجيح هذا على هذا فيه شك عنده لم يعمل به، وإذا ظن الرجحان فإنما ظنه لقيام دليل عنده على أن هذا الرجح. إذن إيش الآن هو بهذا لما يعمل في هذه المسألة، هل هو عمل بالظن ولا عمل بالراجح الذي هو قطعي عنده؟ صار أمرا قطعيا وصار علما يوجب العمل وصار يعني يفيد اليقين وليس الظن. أشار الشيخ إلى مسألة اعتقاد الرجحان، الرجحان اعتقاد. خلاص كلام الشيخ أن يعني لما قال اعتقاد الرجحان فقد يكون علما، إذا كان اعتقاد الرجحان اعتقاد فهو علم، أما رجحان اعتقاد فهو ظن. يعني هذا خلاصة اعتقاد الرجحان هذا علم، أما رجحان الاعتقاد فهذا ظن بغض النظر عن هذا المصطلح، لكن هذا مراد الشيخ. وثم أيضا لما ذكر رجحان اعتقاد أنه ظن، أيضا الظن كما سيذكر الشيخ بعد قليل ليس أيضا إيش على حد سواء، فقد يكون الظن هو نوع من الأقرب ما يكون الكذب صح لا، وقد يكون الظن لا، يعني كما بين الشيخ في الموطن في وبين أيضا القرافي في عفوا الشاطبي في الاعتصام، قد يعني أراد بالظن إيش ما كان راجحا وليس مجرد إيش تخرص وزعم. هذا ما ذكره الشيخ رحمه. فالخلاصة أن هنا ما في اتباع ظن، يعني كل شخص يعمل بها المسألة ويعمل بالدليل فهو إنما اتبع إيش ماذا اتبع علما مقطوعا به. يقول في كلمة جميلة ذكر العروسي من خلال تحقيقه، قال الحق الذي عليه السلف أن كل مسألة لا بد لها من دليل شرعي فلا تتساوى الأدلة. ما في شيء اسمه كل مجتهد مصيب ولا في شيء اسمه إيش تكافؤ إيش هنا تكافؤ الأدلة، كما مر بنا كلام الشيخ في مواطن أنه تتكافؤ الأدلة في حق من ناظر. حق الناظر، أما أن تتكافؤ أدلة الحق والباطل أو تتكافؤ هذا لا ليس كذلك. قال وقد تتكافى عند بعض المجتهدين. قال وذهب إليه إلى هذا القول أبو الحسن الكرخي وإمام الحرمين اللي هو الجويني. طيب هنا تأتي عبارة التي أشكلت على الشيخ حمد محل محطب، قال هذا جواب أبي الحسين البصري. في المجموع عندكم إيش كما ذكر إيش جواب الحسن البصري وأبي وغيرهم، يعني فعلا كونها جواب الحسن البصري محل إشكال صح لا، وأبي أيضا محل إشكال، فهو استظهر أنه إيش أبو حسين البصري. ثم إيش استشكل هذا، ليش استشكل حسين البصري؟ طيب حسين، طيب لو قلنا حسين يقول والحسين البصري رأيه مخالف في ذلك كما سبق، ما جاء ذكره له رأيه كما سبق، ما في شيء يعني ما ذكر يعني في المسألة هذه ما ذكر في السياق هنا صح لا؟ يمكن ما سياق الحاشي القاضي أي حا لحق القاضي الحاشي رقم 4 ها؟ باقي لا الصفحة الثانية اللي قبل حق القاضي صفحة 24 إيه هنا يعني. إيه طيب وين ذكر إيه في السطر الثاني ومن أشهر المخالفين أبو عبد الله الحسن البصري والنقل عن مختلف. طيب ما ندري يعني والله ما أدري عن هذه. طيب وش الصوت الإشكالية إنه صاحبنا الشيخ حمد دخل أبو حامد إيش والرازي. أبو حامد يمكن يدخل ولا ما يمكن؟ ها ما يمكن هذا هو الآن ما نعم هو الآن الرد عليه صح ولا لا؟ إيه فجزم إن الغزالي لابد يبقى استبعد هنا إيه الرازي عاد لكن الغزالي يعني الغلط بين في هذا. إذا كان كلام الشيخ العروسي نظر له لأنه قال ذهب إليه أبو الحسن الكرخي يمكن لو قلنا أبو الحسن بس عاد اسمه الكرخي ما قال البصري صح ولا لا؟ والكرخ وش وين فيه الكرخ؟ الكرخ حي من حي بغداد كان حي من حي بغداد. على كنت تحتاج أقول تحتاج نقل عن الغزالي عاشر في المستصفى في 20 ولا وين 21 وكلام الغزالي المستصفى بس ما يكفي هذا الكلام يعني هو الكلام انه ايش يعني انه يطابق قوله مشيخ يقول للجمع فكان اقرب ذكر الثلاثة فما فوقهم اظهر القائلين بوجوب العمل بالراجح على المجتهد. إيه بس يا شيخ بدر ما يمكن الغزالي واضح مذهبه يعني واضح يعني بس على قضية الحسين البصري يحتاج أن نرجع لكتاب إيش المعتمد يمكن يتضح أكثر. طيب تفضل. والقرآن ذم من لا يتبع إلا الظن فلم يستند ظنه إلى علم بأن هذا أرجح من غيره كما قال ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وقال قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن. وهكذا في سائر المواضع يذم الذين الله أكبر الشريعة وعليه عقلاء الناس أنهم لا يعملون إلا بما إلا بعلم إلا بعلم وعليه عقلاء الناس أنهم لا يعملون إلا بعلم بأن هذا أرجح من هذا فيعتقدون الرجحان اعتقادا عمليا لكن لا يلزم إذا كان أرجح أن لا يكون المرجوح هو الثابت في نفس الأرض. وهذا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض وإنما أقضي بنحو مما أسمع. فإذا أتى أحد الخصمين بحجة مثل بينة تشهد له ولم يأتي الآخر بشاهد معها كان الحاكم عالما بأن حجة هذا أرجح فما حكم إلا بعلم. لكن الآخر قد يكون له حجة لا يعلمها أو لا يحسن أن يبينها مثل أن يكون قد قضاه أو أبرأه وله بينة تشهد بذلك وهو لا يعلمها أو لا يذكرها أو لا يسر أن يتكلم بذلك فيكون هو المضيع لحقه حيث لم يبين حجته والحاكم لم يحكم إلا بعلم وعدل وضياع حق هذا كان من عجزه وتفريطه لا من الحاكم وهكذا أدلة الأحكام فإذا تعارض خبران أحدهما مسند ثابت والآخر مرسل كان المسند الثابت أقوى من المرسل وهذا معلوم لأن المحدث بهذا قد علم عدله وضبطه والآخر لم يعلم عدله ولا ضبطه كشاهدين زكى أحدهما ولم يزك الآخر فهذا المزكي أرجح وإن جاز أن يكون في نفس الأمر قول الآخر هو الحق لكن مزكي ولا مزكى مزكى مزكى الظاهر واللي قبله مي والآخر لم يعلم عدله كيف لأن المحدث في هذا قد علم عدله عدله قد علم أي قد علم ماشي فهذا سم والآخر لم يعلم عدله ولا ضبطه يعلم لا تجي من أول لم يعلم إيش محدث. يعني ما دام المحدث ما علم صار عنده إيش صار عنده مجهول صح لا نعم فهذا المزكى أرجح وإن جاز أن يكون في نفس الأمر قول الآخر هو الحق لكن المجتهد إنما عمل بعلم وهو علمه برجحان هذا على هذا ليس ممن لم يتبع إلا الظن ولم يكن تبين له إلا بعد الاجتهاد التام في من أرسل ذلك الحديث وفي تزكية هذا الشاهد فإن المرسل قد يكون راويه عدلا حافظا كما قد يكون هذا الشاهد عدلا ونحن ليس معنا علم بانتفاء عدالة الراوي لكن معنا عدم العلم بعدالتهما وقد لا تعلم عدالتهما مع تقويتها ورجحانها في نفس الأمر فمن هنا يقع الخطأ في الاجتهاد لكن هذا لا سبيل إلى أن يكلفه العالم أن يدع ما يعلمه إلى أمر لا يعلمه لإمكان ثبوته في نفس الأمر فإذا كان لابد يكلفه لا أقرب من إيش يكلفه أي يكلفه يعني ما تجي يكلفه لكن هذا لا سبيل إلى أن يكلفه العالم أن يدع ما يعلمه إلى أمر لا العالم أن يدع ما يعلمه إلى أمر لا يعلمه لإمكان ثبوته في نفس الأمر فإذا كان لابد من ترجيح أحد القولين وجب ترجيح هذا الذي علم ثبوته على ما لا يعلم ثبوته وإن لم يعلم انتفاؤه من جهته فإنهما إذا تعارضا وكانا متناقضين فإثبات أحدهما هو نفي الآخر فهذا الدليل المعلوم قد علم أنه يثبت هذا وينفي هذا وذلك المجهول بالعكس فإذا كان لابد من الترجيح وجب قطعا ترجيح المعلوم ثبوته على ما لم يعلم ثبوته ولكن قد يقال إنه لا يقطع بثبوته وقد قلنا فرق بين اعتقاد الرجحان ورجحان الاعتقاد أما اعتقاد الرجحان فهو علم والمجتهد ما عمل إلا بذلك العلم وهو اعتقاد رجحان هذا على هذا وأما رجحان هذا الاعتقاد على هذا الاعتقاد فهو الظن لكن لم يكن ممن قال الله فيه إن يتبعون إلا الظن بل هنا ظن رجحان هذا وظن رجحان ذاك وهذا الظن هو الراجح ورجحانه معلوم فحكم بما علمه من الظن الراجح ودليله الراجح وهذا معلوم له لا مظنون عنده وهذا يوجد في جميع العلوم والصناعات كالطب والتجارة وغير ذلك وأما الجواب عن قولهم الفقه من باب الظنون فقد أجاب طائفة منهم أبو الخطاب بجواب آخر وهو أن العلم المراد به العلم الظاهر وإن جوز أن يكون الأمر بخلافه كقوله فإن علمتموهن مؤمنات والتحقيق أن عنه جوابين أحدهما أن يقال جمهور مسائل الفقه التي يحتاج إليها الناس ويفتون بها هي ثابتة بالنص أو الإجماع وإنما يقع الظن والنزاع في قليل مما يحتاج إليه الناس وهذا موجود في سائر العلوم وكثير مسائل الخلاف هي في أمور قليلة الوقوع ومقدرة وأما ما لا بد للناس منه من العلم ما يجب عليهم ويحرم ويباح فهو معلوم مقطوع به وما يعلم من الدين ضرورة جزء من الفقه وإخراجه من الفقه قول لم يعلم أحد من المتقدمين قاله ولا احترز بهذا القيد أحد إلا الرازي ونحوه وجميع الفقهاء يذكرون في كتب الفقه وجوب الصلاة والزكاة والحج واستقبال القبلة ووجوب الوضوء والغسل من الجنابة وتحريم الخمر والفواحش وغير ذلك مما يعلم من الدين ضرورة. طيب يعني كلام الشيخ رحمه الله لما رجح القول الثالث وأن من وأن أن العمل بهذه أن العلم يعتبر هنا علم العمل بهذا العلم أنه يفيد القطع ولا يفيد الظن. فبعدها ذكر رحمه الله أن هذا كما يرد في المسائل يرد أيضا إيش في الدلائل. ما هو ذكر عن الآن قال عندك هنا كما ذكر صلى الله عليه وسلم لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته. في المسائل يعني قد يعني يكون شخص عنده دليل فما احتج به في هذه المسألة يكون من باب إيش من باب إيش الظن من باب العلم من باب العلم. نفس الكلام في الدلائل مثل ما ذكر عندك مثلا في الحديث المرسل أو ذكر عندك مثلا في التزكية قال عندك هنا وهكذا في أدلة الأحكام. فإذا تعرض خبر أحدهما مسند الثابت والآخر مرسل كان المسند الثابت أقوى مرسل وهذا معلوم. المرسل طبعا الشيخ واضح من السياق أنه يريد بالمرسل هنا إيش المنقطع. يعني الشيخ في الفتاوى 18 صفحة 38 ذكر المرسل كما تعرفون لما مصطلح بعض يقول ما سقط منه إيش الصحابي ليس كذلك. نعم بعض يقول ما سقط منه الراوي وحين يطلق المرسل ويراد بالمنقطع كما قال الشيخ في نعم واضح في السياق المراد بالمرسل هنا إيش ما يقابل إيش المسند. المرسل هنا هو المنقطع. إلى أن قال ونحن ليس معنا علم بانتفاء عدالة الراوي لكن معنا عدم العلم بعدالتهما. نعم يعني احنا يقول الشيخ ما عندنا علم بانتفاء عدالة الراوي لكن ليس معنا إيش عدم العلم بإيش بعدالته. على العبارة دائما يقول الشيخ يعني أن عدم العلم إيش يعني عدم العلم ليس علما بالعدم. بعدها قال انك هنا فمن هنا يقع الخطر الاجتهاد لكن هذا لا سبيل الى ان يكلفه العالم. يعني لما العالم يتحرى ويرى ان هذا الدليل ارجح وفي شيء وفي نفس الامر قد لا يكون هذا الدليل ارجح لكن هذا ايش مبلغ ايش فهل الدليل هذا يفيد العلم عنده ولا ما يفيد؟ يفيد العلم كما يريد يرد في الدلائل يرد في المسائل. بعد قال وقد قلنا فرق بين اعتقاد الرجحان ورجحان الاعتقاد. كما قلنا اعتقاد الرجحان علم ورجحان الاعتقاد ظن لكن كما قال عندك الظن هنا ليس كالظن في قوله تعالى يتبعون إلا الظن. قال وأما رجحان هذا الاعتقاد على هذا الاعتقاد فهو الظن لكن لم يكن ممن قال الله فيه يتبعون الظن. هذا بيقول أن الظن إيش ماذا مراتب ليس كذلك. عند الظن مراتب بل هنا ظن رجحان هذا وظن رجحان هذا ماشي وهذا الظن هو الراجح. طيب الآن خلص من الكلام عن قضية إيش مسألة إيش أن هل موضوع الأخبار تفيد الظن ولا لا. بعد انتقل لمسألة إيش هل الفقه ما بالظنون. قال أجاب عن هذا طائب الخطاب الكلوياني ذكر الشيخ في الاستقامة أيضا صفحة الجزء الأول 54. فأبو الخطاب يقول أن العلم يتناول اليقين والاعتقاد الراجح هكذا. يعني أن وأن تخصيص العلم بالقطعيات اصطلاح المتكلمين. يعني الآن المتكلمين يقول العلم يختص بالقطعيات نعم. فالشيخ يقول لا قد يطلق العلم يراد بإيش الاعتقاد الراجح اللي هو إيش نوع من إيش نوع من الظن. ذكر عندك الآية فإن علمتموهن المؤمنات لما الله تعالى في آية الممتحنة قال فإن علمتموهن طبعا هنا إيش بحسب إيش بحسب ما يظهر لك صح لا نعم. هذا الإيمان يراد به الإيمان إيش الباطن للظاهر الظاهر نعم. فليس مثل اعتقها فإنها مؤمنة فهذا أيضا إيش باعتبار إيش الظاهر. طيب الشيخ الذي حقق الشيخ أن قال جمهور مسائل الفقه جمهور غالب كما عبر في الاستقامة غالب إيش من باب إيش جزم من باب العلوم نعم. قال هي ثابت بالنص والإجماع وإنما قال ظننا. فيقول المسائل التي هي ظنية هي مسائل يعني قليلة جدا وأيضا هي إيش مقدرة يعني ما هي إيش ليست إيش ليست واقعة. يقول الشيخ رحمه الله الفقه أحق باسم العلم من الكلام ما يسمونه علم الكلام الذي يدعون أنه علم وأن طرق الفقه أحق بأن تسمى أدلة من طرق الكلام. هم الآن يقول طرق الفقه إيش يعني يسمونها أمارات السنة الظنية أمارات وعلامات وطرق الكلام يسمونها إيش أدلة. فالحصل يعني الشيخ يقول هذا هو الغالب كما في الاستقامة الجزء الأول. يعني كان الشيخ يقول مثلا ذكر أمثلة, قال عندك مثلا مسائل الفرائض, يقول مسائل الفرائض يقول معلومة ومنصوصة بالقرآن, فيقول لك حتى تجد إيش ألف مسألة منصوص عليها في القرآن وتلك واحد إيش ماذا يعني ليس منصوصا عليها هنا. فكان العبارة جميلة يقول فجو يعني جواب على مسائل الفرائض يقول فهذا الجواب دائم, الأجوبة هذه المنصوص عليها دائمة إيش بدوام الموتى, ما دام عندك موتى فالجواب عندك إيش ماذا منصوص عليه. ذكر عندك مثلا مسائل الحيض أنها أيضا كذلك مسائل ظاهرة وبينة وجلية ومقطوع بها, فهي كلها إيش مسائل ثابتة وليست من باب الظنون. بعد الشيخ قال مما يعلم الدين بالضرورة, هذا نقف عنده ولعلنا نتحدث فيما بعد. أنه الشيخ رحمه الله دائما يحتفي بالأمور العملية التي تسمونها إيش فروع الدين, أليس كذلك؟ لأن المتكلمين يقول لك أصول الدين قطعية والفروع إيش ظنية, فالشيخ يقول لا عندك أشياء تعتبر فروع هي إيش ماذا قطعية, صح ولا لا؟ مثل وجوب الصلاة, وجوب الواجبات الظاهرة, المحرمات الظاهرة. ويذكر أيضا الشيخ أيضا أنه أحيانا في أمور عملية يسمونها فروع الدين يكفر إيش منكرها, ولا يكفر منكر إيش مسائل تسمى إيش أصول الدين علمية. فالشيخ يرى أنه مثلا مسائل أصول الدين فروع الدين منها ما هو ظني ومنها ما هو إيش خطي كلها معنا, بل أن من المسائل العملية ما هو آكد وأهم من إيش من مسائل إيش اللي تسمى إيش أصول الدين. لعلنا نقف عند هذا ونقف إن شاء الله بعده, وبالله التوفيق, وصلى الله وسلم على محمد.